بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فهذا المجلس 55 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا في كتاب الصلاة، واليوم إن شاء الله سوف نشرع في باب الإمامة. نعم. والسامعين والحاضرين والمؤمنين آمين. قال رحمه الله تعالى الباب السادس، باب الإمامة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الباب هو باب الإمامة، ونلحظ أن ترتيب المصنف ترتيب بديع موفق، حيث إنه بعدما أكمل باب الطهارة وهي شرط في الصلاة شرع في الأمور المتعلقة بالصلاة، فبدأ بباب الآذان، وذلك لأن الصلاة لا تجب إلا بدخول وقتها، والوقت عادة لا يعرف إلا بالآذان. ثم بعد ذلك ذكر استقبال القبلة، لأن المصلي إذا شرع في صلاته لا بد أن يعرف اتجاه القبلة، والقبلة ركن في الصلاة، الأمر أو شرط في الصلاة. الأمر الآخر بعد ذلك، بعدما أورد باب استقبال القبلة ذكر باب الصفوف، وذلك لأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في جماعة لا بد أن يسوي الصف، ثم هؤلاء الجماعة يلزمهم إمام حتى يأتمون به، وبهذا يكون ترتيبه رحمة الله تعالى عليه غاية في الجودة. ما المقصود بالإمامة؟ الإمامة من حيث كلام العرب، لأن المصطلحات لا تفهم إلا من خلال أهلها، الإمامة المقصود بها القصد، يقال فلان أما الشيء بمعنى قصده، تطلق الإمامة ويراد بها التقدم، كل من تقدمك فهو إمام لك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقدم المسلمين فهو إمام الأئمة، والخليفة يتقدم الرعية فهو إمام للرعية كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وأيضا القرآن إمام للمسلمين لأنهم يتبعونه ويتبعون ما فيه، كما قال الإمام الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، قال: وإنما أهل السنة والجماعة قد جعلوا الكتاب والسنة إمامهم، أي يأتمون به، يعني يأخذون بما جاء فيه، وقائد الجند إمامهم لأنهم يصطفون وراءه، وهكذا. والإمام إما أن يكون إماما في الخير، وإما أن يكون إماما في الشر، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هؤلاء أئمة في الخير، وجعلني للمتقين إماما، أي إمام في الخير. وهناك ماذا؟ أئمة في الشر، أئمة يدعون إلى النار، كما قال الله سبحانه وتعالى. فهناك أئمة الله عز وجل نصبهم لدلالة الخلق إلى الله عز وجل، وهناك أئمة قد جعلهم الله عز وجل سببا في إضلال الخلق، كما أن الأنبياء هم أئمة الخير، فإن إبليس عليه لعنة الله وجنوده من الجن والإنس هؤلاء هم أئمة الشر، ولذلك لأن الناس في الخير وفي الشر تحتاج إلى من تقتدي به، الناس مولعة بالاقتداء بمن يتقدمها أو بمن يتقدمها، كما قال شيخ الإسلام تيمية: إن الناس كأسراب القطا، القطا هي الطير، شفت الطير لما تهاجر عادة تهاجر في مجموعة، لابد أن يكون رأس القطيع الذي يتبعونه في ما يلانه يميل يمين يميلون معه، شمال شمال، يتقدم يتأخر. كذلك حتى الأنعام دائما يكون الفحل هو رأس القطيع، فالناس تحتاج إلى إمام، إما إمام في الخير وإما إماما في الشر والعياذ بالله. من أقسام الإمامة، الإمامة إما أن تكون إمامة صغرى وهي إمامة الصلاة، والمقصود بإمامة الصلاة هو من يأتم المأموم به، أي يقتدي به في أفعاله في ركوعه وسجوده بشروط ذكرها أهل العلم، ولهذا جاء في الصحيحين حديث الذي يأتي بعد هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. معناه جعل ليؤتم به، معناه ليقتدى به. أيضا هناك نوع آخر من الإمامة وهي الإمامة العظمى، كما قال أبو المعالي الجويني رحمة الله تعالى عليه في كتاب غياث الأمم في التيات الظلم، هذا كتاب ألفه في السياسة الشرعية، سماه غياث الأمم في من تيات الظلم، يعني كأنه يقول في هذا الكتاب أن الأمة الإسلامية سوف تمر بفتن وتحتاج إلى أن تخرج من ظلمات هذه الفتن، فوضع مثل هذا الكتاب في السياسة الشرعية، كما ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتاب في السياسة الشرعية، لأن السياسة من الدين، السياسة الشرعية من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوس الناس، وجاء يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني هم الذين يقودونهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، ألا وإنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يسوس الأمة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت سياسة الخلق إلى الخلفاء من بعده والأمراء من بعده، فالسياسة من الدين، ولكن نقصد بها السياسة الشرعية. ولهذا عرفها الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه الإمامة الكبرى أو العظمى، قال: هي رياسة أو هي زعامة تامة، ورياسة على الخاصة والعامة، أو تتعلق بالخاصة والعامة في أمور الدين والدنيا. هذه هي الإمامة، الإمامة العظمى، سواء كان خليفة، ملكا، أميرا، رئيسا، حاكما، هذا هو المطلوب منه في الإمامة العظمى. هي زعامة ورياسة، الزعامة بمعنى أنه يتقدم الناس تامة في كل شؤون الخلق، سواء الأمور الدنيوية أو الأمور الأخروية الدينية. ولهذا من شرط الإمام، سواء كان إماما للصلاة وأعظم منه إمامة الناس هي الإمامة العظمى، أن يكون متقدما، يتقدم الناس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وجاء في الصحيحين: وإنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. إنما الإمام جنة، إيش معنى جنة؟ جنة معناه وقاية، كما جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى أن قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جنة، بمعنى أنه يتقيه، وجنة لأنه يستتر من ورائه. ولذلك المجن هو الترس، وكل ما اختفى الإنسان واتقى به يسمى جنة، ولذلك سمي الجن جن لأنه مختفي، وسميت الجنة جنة لأن كثيرة الأشجار إذا دخل فيها الإنسان لم يظهر، تمام؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، بمعنى أنه لا بد أن يتقدم الناس في كل شيء، يتقدمهم في الخير، يتقدمهم في الصلاة. ولهذا كان أئمة المسلمين، أي حكامهم في العهد الأول، هم الذين يتولون أمر الإمامة والخطابة والصلاة بالناس، خصوصا في صلاة الجمعة وفي الأعياد، وهكذا، يعني يتولون أمور الدين ويتولون أمور الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. لا يقص بمعنى لا يخطب في الناس إلا الأمير أي الحاكم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخطب في الجمعة ويخطب في الأعياد وفي الحج. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت الإمامة للخلفاء الراشدين وهكذا، وما زال الأمر إلا أن ترد المسلمون وابتعدوا عن دينهم. ولهذا لما تولى عبد الملك بن مروان رحمة الله تعالى عليه وكان شابا حينها، فتولى الإمارة وصار خليفة للمسلمين واعتلى المنبر ويخاطب عموم الناس الآلاف المؤلفة الأمة الإسلامية جمعاء، فعلاه الشيب يعني شاب راسه، فقيل له: إن نراك قد علاك الشيب وأسرع إليك. فقال: ومالي لا يعلون الشيب وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة، أعرض على عقلي على الناس في كل جمعة، لأن الناس حينما تخاطبهم تجد المؤلف والمخالف. من أراد أن يرضي الناس كلهم لابد أن يتنازع عن شيء من دينه ومبادئه. ونصف الناس أعداء لمن ساسهم هذا إن عدل، نصف الناس يكونون مخالفين أعداء، هذا إذا كان عادلا وكان منصفا، فما بالك إذا حاف وانحرف والعياذ بالله. فالشاهد لا بد أن يتقدمهم، ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده هم الذين كانوا يتقدمون الناس سواء في المعارك وفي الجهاد في سبيل الله أو في الإمامة أو في غير ذلك من الشؤون. ولهذا اشترطوا، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والعلماء، بل عده بعضهم كأنه إجماع، أنه من شرط الإمام أن يتقى به، وحتى يتقى به لا بد أن يكون كاملا أو على الأقل أن يكون مؤهلا في أموره العقلية وأموره الجسمانية وغير ذلك. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة يوما، يعني أصابهم الفزع خوف، سمعوا صوت في المدينة، فزع أهل المدينة يوما فأسرعوا إلى الصوت، يعني راحوا يجروا حتى يشوفوا ما الذي حل بالمدينة، لأن المدينة كانت كما يقال الأنظار كلها متوجهة إليها من الكفار والأعراب واليهود والنصارى وغير هؤلاء، نعم، والمنافقين. ففزعوا وأسرعوا إلى الصوت، قال: فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وعاد. يعني لما جاءوا رايحين للصوت لقى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم، ورجع على فرس لأبي طلحة، فرس أسرع فيه، وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، يعني لا تخافوا. قال: ولقد وجدناه بحرا، أي وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحرا، معناه سريع العدو صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء أيضا عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: كان إذا حمي البأس، كان إذا حمي البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حمي البأس في الحرب وفي الجهاد يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا قال في غزوة بدر، قال: فلما يعني احتدمت المعركة قال: كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ونتقي به. كنا نلوذ يعني نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلوات ربي وسلامه عليه أشجع الناس. بل جاء في رواية أخرى أعجب، كما جاء في حديث كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان إذا احمر والبأس، احمر والبأس معناه أنه اشتد المعركة، كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أشجعنا أو الشجاع منا، يقول رحمة الله تعالى عليه، من يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يكون معه. وهذا البراء بن مالك، تعرفون البراء بن مالك من هو؟ البراء بن مالك كان يلقبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهلكة، كان يلقبه المهلكة لشدة شجاعته. ولهذا روى ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يعني في تراجم الصحابة، قال عن محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الجنود في أو أرسل إلى الأمصار وإلى الكتائب: ألا تجعلوا ولا تولوا عليكم في الجهاد البراء بن مالك، لأنه مهلكة يقدم عليها فيهلككم، يعني من شدة شجاعته. هو كان يقول: كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحتمي به. وأخبار البراء بن مالك، يعني من أراد أن يستوعبها يرجع إلى كتاب الاستيعاب، فكان رحمة الله تعالى عليه على شدة شجاعته، كما في معركة اليمامة لما حاصر المسلمون مسيلمة الكذاب ومن معه في الحديقة، وتمنع مسيلمة الكذاب، ماذا قال لهم البراء بن مالك؟ قال: ألقوني على هؤلاء، يعني مثل المنجنيق، ألقوني على هؤلاء. فألقوه لأنه مقدوش يقتحم هذه الحديقة، فألقي فيها فقاتل القوم حتى فتحها، يعني فتح هذه الحديقة، فأحصي عدد جراحاتي في ذلك اليوم فكانت أكثر من 80 بين رمية بسهم وضربة بسيف رضي الله عنه وأرضاه. وفي فتح مدينة تستر أيضا له جولات وصولات، حيث دعا الله عز وجل أن يرزقه الشهادة وأن يفتح عليهم هذه البلاد بعد أن تمنعت عنهم، لأنه كان مستجاب الدعوة، كما جاء عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤباه له. إنسان تراه يعني لا تأبى له ولا تعطيه قيمة، لو أقسم على الله لا أبره، منهم البراء بن مالك. وهذا البراء بن مالك كان سبب أن فتحت مدينة تستر، فدعا الله عز وجل أن يفتح عليهم المدينة وأن يلحقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات رحمة الله تعالى عليه شهيدا في هذه المعركة، كما روى الإمام الحاكم رحمة الله تعالى عليه في مستدركه. بالنسبة للإمامة، الإمامة في الصلاة هي من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وجاء في فضلها الأحاديث الكثيرة. من ذلك أن الإمامة هي من الولايات الشرعية، الولاية ولاية المسلمين تكون في صلاتهم أول ما تكون، ولذلك استدل بأحقية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كان يؤم الناس في الصلاة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في حديث عائشة: مروا أبا بكر، لما النبي صلى الله عليه وسلم مرض في أيامه الأخيرة وكان لا يستطيع أن يصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا: تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر للصلاة والإمامة بمعنى أنه أحق بإمامة المسلمين، بإمامة المسلمين، ليس إمامة الصلاة فقط بل إمامة الدين والدنيا. ولهذا كما قلنا عرفها الإمام الجويني بأنها زعامة أقرأهم يعني أقرأهم. أكد أئمة الإسلام لا يعرف عن إمام من أئمة الإسلام الله أنه كان مؤذنا إلا ما نذر الله تعالى عليه. أن الإمام أيضا فضلها مشهور كما قلنا لقد تولاها كثيرة من الخلق من الأنبياء والرسل والصديقين والعلماء إلى أن يكون أيضا عظم شأن الإمامة وخطر من استهان بها كما جاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم عن الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا يعني يصلون من أجلكم فإن أصابوا فلكم ولكم يعني إذا أتوا بالصلاة صحيحة لأحكام وشروطها فأنتم تنكرون وهم أيضا ماذا؟ Thank you. بعض المتأخرين قال سبحان لحن الأحلام والنوايا عند أصحاب العقول وأصحاب العلم والفهم في خلق الإمام عادي يكون هو الأخبار في العقول وفقهاء الصلاة إذا أخطأ يكون هذا نازل على مرتبة الدين ويكون هذا هو مرة مش مثل حقيقة في المسجد الإمام فقد رحمه سواء وفي السن سواء وفي الأقدمية في الالتزام سواء وفي الفقه سواء كيف نفرق بينهم؟ لا هم في السن سواء لا يتساهمون. الحنفية عندهم ترجيح بديع قال أكثرهم يعني المتزوج قدم على العازل. قالوا إن كان اثنين متزوجين قال أكثرهم زوجين عند واحد يغلب واحد كانوا ثلاثة ثلاثة تغلب اثنين وأربعة عندهم بعض التقسيمات هل تجوز إمامة المفضول للفاضل؟ إمامة المفضول للفاضل يعني لو كان واحد عالم وحضرت الصلاة فتقدم من هو دونه في العلم ودونه في القراءة والفهم هل تجوز مثل هذه الصلاة أم لا؟ هل يجوز أن يتقدم المفضول عن الفاضل؟ نعم يجوز هذا الأمر. ولذلك جاء في حديث المغيرة بن شعبة في غزوة من الغزوات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يعني كان منشغل بأمر المعركة فأتى القوم في صلاة الفجر وإذا بهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قدموه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر قدموه وقد مضى من الصلاة ركعة فاصطف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وراء عبد الرحمن بن عوف، فالفاضل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمفضول هو عبد الرحمن بن عوف. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقضى الركعة، ثم قال: أحسنتم أو أصبتم، أحسنتم أو أصبتم، يعني في مبادرتكم للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ؟ إنسان يتيمم لأنه ما يستطيعش يستعمل الماء، أو لم يجد الماء فتقدم وصلى بالناس وهم على وضوء، يجوز هذا؟ جواب: جائز. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه في غزوة ذات السلاسل، حيث قال: قال أصبحت، وكان قائد الجند، أصبحت في ليلة باردة شديدة البرد وأنا جنب، فخفت إن أنا اغتسلت أن أهلك، فتذكرت قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتيممت وصليت بالناس متيمما. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل قد قال. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أقره على فعله. طيب، هل تجوز صلاة المسافر بالمقيم؟ إنسان مسافر فجاء في مكان الناس مقيمين فقدم للصلاة، يعني مثلا لو جينا واحد مسافر من أهل الفضل فنقدمه للصلاة العشاء، فهو يصلي ركعتين ونحن نصلي أربعة، جائز هذا؟ نعم. نعم، قصدك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل إلى مكة كان يؤم الناس ثم يسلم ثم يقول: أتموا صلاتكم فإنا على سفر، أو كما قال الله تعالى. طبعا فيه، وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ، فيه حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان يصلي بالناس ويقصر الصلاة ويقول: أتموا صلاتكم فإنا على سفر، قوم على سفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سفر أو سفر. ولكن الحديث ضعيف، حديث هذا حديث ضعيف. وأيضا تجوز إمامة المقيم من باب أولى، وتجوز إمامة الصغير كما في حديث عمرو بن عوف بن سلمة، وتجوز إمامة المرأة للنساء كما تقدم معنا في حديث عائشة وأم سلمة، كل هذه جائزة. طيب، إمامة الفاسق، هل تجوز إمامة الفاسق؟ والكثير ما نسأل عنه. إمامة المبتدع، جزء إمامة المبتدع ينظر في شيء. نعم، ينظر في بدعته وينظر في فسقه. طيب، أول شيء ينظر إلى بدعته، إن كانت بدعته مكفرة فإنه لا تحل صلاته ولا تجوز، فيمنع منع عبادته. يعني على سبيل المثال، تجد إمام يتمسح بالقبور وبالأضرحة ويدعو الأولياء من دون الله عز وجل، هذه البدعة مكفرة، هذا لا يجوز أن يكون إماما ولا أن يتقدم المسلمين في صلاتهم. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة، البدعة غير مكفرة، فالصحيح أن صلاته هو في نفسه صحيحة. أما أن يكون إماما راتبا للمسلمين فإنه لا يصح، يعني لا يجعل الإمام راتب ويسعى أهل المسجد وأهل المنطقة إلى تغييره، لأن بدعته أو فسقه يقدح في صلاته وإن كان لا يبطلها. ولكن لو صلى به منطقة، دخلت منطقة وجدت إمام قيل لك أن فيه بدعة من البدع وفسق المجاهر به، لا تطلب إماما كما يقال قديس، تكلم على الفسق الظاهر الذي يعلم به صاحبه هو البدعة التي يعلم بها، فهل تجوز الصلاة هنا؟ الجواب نعم. لذلك جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كانت عليكم أمراء، كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة أو يميتون الصلاة. يعني يقول له ماذا تصنع؟ كيف أنت؟ كيف يكون حالك؟ إذا جئت في زمان هؤلاء الأئمة يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، يعني يميتونها. فقال أبو ذر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أصنع؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، يعني إذا قرر وقتها فصلي، ثم صلي معهم إذا صلوا فإنها تعد نافلة لك. يعني إذا أحضر الوقت صلي أنت، ولكن إذا أدركتهم يصلون بعدما خرج الوقت فصلي معهم ورميها أنت نافلة. ذلك كان عبد الله بن عمر مع شدته داعي للسنة، إلا أنه كان يصلي وراء إمام فاسد وهو الحجاج بن يوسف الثقفي، كان يصلي وراءه ولم يغفر عنه ولا عن أنس ولا عن غيره من الصحابة وصحابة الصحابة أنهم كانوا يعيدون الصلاة. ولكن لو كنا في مسألة تخيير إمكانية فلا يؤم الناس تجمعون مجاهر ببدعته ولا فاسق مجاهر به بفسقه. طيب، إمامة من يكرهه الناس، إمامة من يكرهه الناس أو أكثر الناس. نعم، لا يجوز له منظور من الناس. أيوة، أحسنت. إن كانوا يعني الناس ذو يعني ذو علم ذو فكر. نعم، هي ورد الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تحل صلاتهم ولا تتجاوز أذانهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء العبد الآلق، العبد الذي شرد من سيده، والمرأة إذا خاصمها زوجها وبات وهو عليها رضوان، وأيضا من أمى الناس وهم له كارهون. أمى الناس يعني حبيت لك رأتهم أنا أمك، فهنا ينظر كما قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى سبب كراهية الناس، الكريهوه من أجل باطل وقع فيه، فهنا لا تجوز صلاته وتكره صلاته وإن كانت تصح. ولكن إذا كان سبب كراهية له بسبب خلافات مذهبية أو خلافات حزبية أو بسبب خلافات دنيوية أو غيرها من الأمور التي هم فيها ظالمون ومبطلون، فالإثم يقع عليه لا عليه. من الآن يجيهم واحد مقيم للسنة فيكرهون صلاته، أنت الآن تحت المدينة جديد، ولكن إن حدث في المسجد فتنة فالأولى أن يتجنب هذه الفتنة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان قد كرهه الواحد والاثنين والثلاث فلا بأس، أما إذا كانوا الأكثر فإنه وإن كانوا كان هو صاحب الحق فالأولى أن يجتنب حتى لا يحدث فتنة للناس كلهم. الآن يعني بعد هذه المقدمة التي وجدناها ضرورية لهذا الباب، لأنه لم يعقد أحاديث رحمة الله تعالى عليه متعلقة بما ذكرناه آنفا، أن نشرع في شرح بعض ضرائب هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أهلكم، أما يخشى، الخشية هي الخوف، الخشية والرهبة والخوف كما قال ابن القيم هي أسماء شيء واحد، ومنهم من قال الخشية أخص من الخوف لأن الخشية شدة الخوف، ولأن الخشية توجب الإقدام أو الإحجام. الإنسان إذا خشي ربه اتقى عذابه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن الإنسان قد يخاف الشيء ولكن لا يبالي، لذلك قالوا الخشية أخص، لأن الخشية تقودك دائما إلى الإقدام على الفعل أو الإحجام عنه أو الإعراض عنه. وقيل لأن الخشية فيما يعلم سببه والخوف فيما لا يعلم سببه. طبعا هذه كلها تقسيمات لا تهمنا، ولكن الذي يهمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى، أما يخاف. ولذلك جاء في رواية أخرى: أيأمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام؟ أيأمن يعني عنده أمان عرسه وقبل الإمام أن يحول الله عز وجل عرسه وعرس إمامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يرفع رأسه قبل الإمام. الرفع يكون من إيش؟ من ركوع ومن سجود، من ركوع ومن سجود. ولذلك هذا نص في عدم جواز الرافع قبل الإمام من الركوع ومن السجود. طيب يدخل فيه الخطأ لو أن الإنسان ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام؟ يدخل. طيب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الرفع من الركوع ورفع من السجود ولم يذكر الخفض؟ ما هو السبب؟ على النبي صلى الله عليه وسلم خصص الرفع لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقع عن المرء، فذكره للرفع عنده سبب من المعنى يقال أنه لا يرى الإمام في الرفع، لا يرى الإمام المأمون، من باب أولى أنه إذا لم يرى الإمام لا يتريث. لكثرة استعجال الناس في رفع من الركوع والسجود. لكثرة استعجال الناس في الرفع من الركوع والسجود ده. لأن أعظم أركان الصلاة الثانية الركوع والسجود. لماذا؟ لأنها محل الخضوع والذل لله عز وجل. الإنسان الموطن الذي يكون فيه أذل لله عز وجل ما هو؟ الركوع والسجود. لذلك لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فأقرب ما يكون العبد من ربه كما جاء في الحديث عند مسلم وغيره ماذا؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد عنايته. السبب الثاني أن الركوع والسجود تلزمهما الطمأنينة أكثر من باقي الأركان. عندما تسجد لابد أن تطمئن ساجدا، تطمئن أركان التاعه كلها تهدأ تستقر. فلو أنك استعجلت بمعنى أنك فوت الإطمئنان. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر قال يرفع، وكان يدخل فيه أيضا الخفض من باب الإلحاق. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الله رأسه رأس حمام أو يجعل صورته صورة حمام، رأسه أو صورته. هذا سياق الإمام البخاري، جاء سياق الإمام مسلم في الحديث الصحيحين البخاري مسلم أنه بدل ما يذكر الرأس والصورة ذكر الوجه، أن يحول وجهه وجه إمامه. ولذلك الحافظ بن حجر في الفتح رجح رواية الإمام البخاري لأنها رواية الأكثر ولأن الرأس هو الأنسب. ولكن القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه المالكي قال كلا الروايتين صحيح، يعني الأولى في البخاري والأولى في مسلم. ولأن الوجه أين يوجد؟ يوجد في الرأس، الوجه يوجد في الرأس. فذكر الرأس ذكر من الوجه ذكر للرأس، تمام؟ أيضا الصورة، أعظم صورة الإنسان أين توجد؟ في الوجه. ولذلك ذكر الوجه يلحق به مال الرأس ويلحق به أيضا ماذا؟ يلحق به الصور. ولذلك أحيانا يستعار بذكر اللفظ العام على اللفظ الخاص. أما ألا ترى قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد من النظارة والبهاء والحسن، والثانية إلى ربها ناظرة من النظر. لماذا قال الوجه؟ لأنه إذا ذكر الوجه لازم يلحق به ماذا؟ العينان. ولهذا أثبت العلماء رؤية الله عز وجل رؤية حقيقية يوم القيامة بهذا الحديث، بهذه الآية. طبعا جاء الحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تظنون هل قال رأيتم الخمر ليلة البدر وكونه بدرا هل تظنون رؤيته؟ وذكر أيضا من الشمس قال ألا إنكم سوف ترون ربكم كذلك، وشبه الرؤية بالرؤية، تمام؟ فذكر الوجه معناه يدخل فيه العين. ولذلك لما قال الوجه معناه يدخل فيه الرأس ويدخل فيه الصورة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الصورة هذا الرأس، ألا إن الصورة ماذا؟ الرأس. يعني الإنسان لا يجوز له أن يرسم صورة لكائن حي سواء كان إنسانا أو حيوانا، لا يجوز رسم ذوات الأرواح خصوصا الرسم اليدوي. ولكن قال الإنسان صوره الصورة هي الرأس، بمعنى لو صورت حصان ولا إنسان بدون رأس مثلا الجدع فقط هذه غير محرمة، ولو طمست وجهه يعني بدون وجه فكأنك قد نزعت رأسه لأن الصورة هي الوجه وهي الرأس. نعم. المسألة التي تليها التهديد الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وفي هذا الحديث، هل يحمل على ظاهره أم أنه تهديد معنوي؟ يحمل على وش معنى هذا؟ يعني هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يحول رأسه ورأسه حمارا بمعنى أنه ممكن أن يتحول الإنسان لو رفع رأسه قبل الإمام أن يسير وجهه حمارا ورأسه ورأسه حمارا، أم أن هذا فقط من باب التمثيل؟ أم هذا من باب التمثيل فقط أو كلا الأمرين؟ كلا الأمرين، ولكن أيهما أفضل؟ معنوي. الأصل أنه الألفاظ الشرعية إذا جاءت في الكتاب والسنة النبوية الأصل أنها تحمل على حقيقتها ولا يصار إلى التأويل إلا بقرينة قوية. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ الأصل في النصوص الشرعية أنها تحمل على ظاهرها، لأن الله عز وجل خطبنا بقرآن عربي مبين، النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا بلغة عربية، ولهذا كثير من الناس ينصرف من الحقيقة إلى المجاز ما يسمى المجاز ليتأول ما لا يجوز تأوله. الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، يجي واحد يقول لك لا مش معناته استوى، استوى كما قال الإمام مالك الارتفاع على الشيء والعلو عليه، فيقول لك لا مش معنى استوى معنى استولى، فنقول له لماذا تؤول؟ أتؤول لأنك تخشى تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته؟ فنقول نحن نفهم المعنى ولكن الكيف كيف استوى هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالأصل ماذا؟ أنها تحويل حقيقي، ولكنه هل يقع؟ ما أكثر الناس الذين يرفعون قبل الإمام، ولكن هل سمعتم في يوم من الأيام واحد رفع قبل الإمام تحول رأسه ورأس الإمام؟ الجواب لا. ولهذا هذا السبب الذي جعل بعض العلماء يفهمون المعنى أنه معنى معنوي، قالوا يحول رأسه ورأس الحمار يعني يسير في الغباء والبلادة مثل الحمار، الحمار يضرب به المثل في البلادة في الغباء، ولذلك يقولون لا يوجد أغبى من لا يقولون لا يوجد أغبى من شير كما قال الشعبي رحمة الله تعالى عليه، قال لا يوجد أغبى من شيعي أو رافضي، فلو كانوا من الأنعام لكانوا حمرا، يعني لو كان ربة لحمهم بهيمة الأنعام لكانوا حميرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما، الرخ هو نوع من الطير الذي فيه غباء، قال يحول رأسه رأس حمار يعني يصير مخملا حمار لا يفهم ولا يعقل، قالوا لأنه يعلم أن الصلاة لا تصح بمسابقة الإمام، ثم هو ماذا يسابق الإمام؟ ولكن رد هذا التأويل كما قلنا بأن الأصل أنه تحمل على الحقيقة. فإن قيل لماذا لم نعلم ولم نشهد أن الناس يتحولون تحول رؤوسهم؟ نقول لعله يكون هذا في آخر الزمان، لهذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها كما جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لما قالت أن لك وفينا الصالحون قال نعم إذا كفر الخبث، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيكون في هذه الأمة خس ومسخ وقذف، قالت عائشة أنه يكون من الصالحين، قال نعم إذا كفر الخبث. وجاء في رواية أخرى أنه سيكون في آخر الأمة عند الإمام الطبراني في آخر الأمة، وفي رواية في آخر الأمة يعني علامات الساعة في آخرها خسف ومسح وقذف. وأيضا جاء لنا في الحديث عند ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال يشرب الناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. والحديث أيضا عند الإمام أحمد يسموها المشروبات الروحية وغيرها منها يسمونها بغير اسمها. قال فيبيتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليهم المعازف والقينات، قينات معناه المغنين والمغنيات، يخسف الله عز وجل بهم الأرض ويلمسه ويمسك بعضهم طردة وخنازير. وأيضا جاء عند حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في هذه الأمة مسح، قيل في من؟ قال في القدرية، وفي رواية في الزنديقية والقدرية. المهم في أحاديث كثيرة أن المسح يكون في آخر الزمان، فلعله في آخر الزمان يصير الإنسان يرفع رأسه فإذا به يصير رأسه حمام. وقيل بأن المسح هنا هو مسح العقول والأخلاق، وكل ذلك جائز لمن كان الأول هو الأول. الأمر الآخر يقول أحد العلماء يعني فائدة، لماذا الناس يسابقون الإمام عادة؟ ما هو السبب؟ هل يرفع قبله يسجدون قبله ويركعون قبله ويسارعون يسابقونه؟ ما هو السبب؟ الاستعجال، استعجال، يعني كما يقول تقلب. قال وعلاجه كيف يعالج الإنسان هذا الأمر؟ أن يعلم ويتذكر بأنه لن يسلم حتى يسلم الإمام، يعني مهما جئت مهما سبقت في النهاية لن تسلم الإمام حتى يسلم. فلذلك مسارعتك لن تفيدك في شيء كما قال باع أهل العلم. تبقى لنا مسألة أخيرة وهي مسألة فيها تفصيل عن حكم مسابقة الإمام، مسابقة الإمام أو حال الإمام مع المأمون. والآن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. قلنا بقيت معنا مسألة هي مسابقة أو حال الإمام أو المأموم مع الإمام، مسألة فيها تفصيل طويل. كنت أظن أن في بعض الأسئلة الإجابة عنها، ولكن ربما نفس السائل الذي يسأله كل مرة على نفس السؤال عن الزواج، والمشكلة نفس الأسئلة. نعم. الله المستعان، هذا مستعد نسأل الله عز وجل أن يزوجه وجميع شباب المسلمين إن شاء الله. والشيوخ لا؟ والشيوخ أيضا، لا الشيوخ نبدأ به قبل الشباب، الشباب مازال عند الوقت. ولكن الشيخ العالي يكون مرتبط، ونحن إذا دعونا للشيخ ما تورطنا وورطنا أنفسنا، لأن النساء عندهن حساسية في قضية يعني مثل ما يقول أحدهم يقول في يوم من الأيام كان صائما في يوم وتذكر صاحب له غير متزوج فخصه بالدعاء لأن من مواقف إجابة الدعاء عند الفطر. نعم للصائم دعوة الله فوردت لما جاء في الحديث الصحيح، فانبر ويدعو لصاحبه ويفتن ورافع يديه ويجبر بالدعاء، فلم يدري المسكين إذا بصفعة تأتي لمكان الله أعلم لمكان قريب، فالتفت إلى زوجته يا أمة الله ماذا فعلت؟ قالت ليش تدعو لصاحبك؟ قال والله صاحبي مسكين مش متزوج. قالت وما علمت أن الملائكة تؤمن على دعائك وتقول لك ولك مثل ذلك؟ يعني إذا قالت ولك مثل ذلك معناها أن تجيب زوجة ما زوجة ثانية. النساء بهذا الأمر يعني تكون قديسة عابدة زاهدة توصل هذا الأمر يطير كل شيء، يرتفع الإيمان مثل ما حدثني أحدهم أن تزوج امرأة وهذه المرأة كانت على غير دين الإسلام فأسلمت وحسن الإسلام، فلما علمت أن الرجل في الجنة أقل شيء يتزوج زوجتين وله من فوق العين إلى 70 فصارت تدعو لزوجها أن يدخل جهنم عليها، يعني حتى الجنة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا أنت إن شاء الله ندعو للسعادة يقول السائل ألا يصح أن نقول بمعنى الحمد لله وأكثر وأصح ما بمعنى أن الشدة ووقاعة فعل هذا أثناء الصلاة حيث إنه رفع رأسه قبل إمامه هي بنفس الشدة ووقاعة أمره إذا حول الله رأسه إلى حمام حقيقته مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حمل الموت أي اللقاء يحول شدته كشدة الموت. لم أرى فيما اطلعت عليه من كلام الأئمة والعلماء من وجه هذا الحديث هذا التوجيه، فغاية ما ذكر هي قضية البلادة، وإن كانت البلادة غير متوجهة لأنه جاء في حديث ابن حبان عند ابن حبان رواية أخرى أنه يحول رأسه رأس كلب، يحول رأسه رأس كلب، فتبين أن المقصود ليس المعنى، المقصود هو الحقيقة. ولو كان المسألة هي مسألة البلادة أو مسألة كذا فإن فعله بحد ذاته بلادة، الفعل بتاعه هو غباء فما يحتاج إلى غباء ثاني أو يحول الله عز وجل رأسه ورأس إمامه. ولذلك الصحيح في هذه التأويلات كلها أن المقصود به أن يتحول حقيقة، ولكن وعد الله عز وجل يتحقق لا محالة، ولكن وعيده قد لا يتحقق. هناك فرق بين الوعد والوعيد، الوعد بعد الله عز وجل إذا وعدنا بالأجر والثواب فلا بد أن يتحقق هذا الوعد، لأن إخلاف الوعد في حق المخلوق نقص، والله عز وجل منزه عن كل نقص من باب أولى. ولكن الوعيد رأينا واحد قال لو فعلت كذا لضربتك، وفعل ثم عفى عنه، ألا يعتبر العفو في هذه الحالة مكرما؟ ولذلك الله عز وجل يتوعد أحيانا على ذنوب معينة ولكنه لا يؤاخذ بها بعد ذلك، فقالوا لعل هذا من الوعيد الذي توعد الله عز وجل به تخويفا ثم عفا عنه. نعم نعم، وإن كان يعني الفتح أن طالعت ما كتبه الحافظ حجر في الفتح وهو رد على الإمام ابن العطار والبرقين والخارلاء والأجل المناقل معذورة، لأنهم الذين ذهبوا إلى تأويل المعنى لأنهم سير أخلاق وأخلاق حمار، فهو يتمسك بقضية التحويل، ولكن قال بأن هذا خارج مخرج الوعيد، قد يقع في آخر الزمان، أما وقوعه في هذا الزمان يحتاج إلى بينة، مجرد قصة واحدة يعني لا يعلم يعني صدقها وصحتها، هذه لا يمكن أن يبنى عليها حكم، ولكن نحن نؤمن بظاهر اللفظ، يحول رأسه رأس حمار بمعنى قد يتحول إن لم يكن الآن قد يتحول في آخر الزمان، إن لم يكن هناك تحول هذا من باب الوعيد الذي يخلفه الله عز وجل وإخلاف الوعيد في حقه سبحانه وتعالى كمالا. تمام؟ طيب إذا كان في سؤال قبل أن نختم. نعم. النساء يجوز للرجل أن يؤم زوجته ويجوز للرجل أن يؤم النساء فقط. يجوز النساء أن الرجل يؤم النساء فقط سواء كانوا من محارمه أو من غير محارمه، ولكن الأصل أن الإنسان إذا أم زوجته المرأة لا تسامح. لذلك جاء في حديث أنس أنه ماذا صلت المرأة خلف أنس واليتيم تكون في الأخير، فإذا صلى معها في بيته أو في مكان فالمرأة زوجة تكون آخر يعني خلفه، فشيت كما يقال تسامحه وتنزل عنه بدرجة جنب خلفه، خلفه تماما يعني خلفه مثل لو صلى معه جماعة صف يكون بينها وبين زوجها مقدار ما تسجد خلفه. هذا كان في زمن في وقت سيدنا رمضان أن التراويح أن المسجد فارغ والناس تصلي في خارج المسجد. نعم، والأصل كما قلنا بركة المسجد والصلاة في المسجد هي المتعينة، يتم الصف الأول بالأول. أما صلاة الناس في التراويح وغير التراويح خارج المسجد والمسجد ما زال فيه فراغ، فقلنا لها بعض أهل العلم إلى بطلان هذه الصلاة لماذا؟ لأنه لم تتواصل السنة. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.